يكون ظلمات حقيقية عندما يحتاج الناس إلى النور، فيظلم على الظالم يكون في ظلمات، فمن كان هكذا وقع في النار ولا بد، أدخل النار ولا بد. إلا أن ينجيه الله ويجعل له نورا، وإلا فمن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والناس يكونون يوم القيامة في ظلمة ثم يعطون أنوارا، كما سأل اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم أين الناس، أين يكون الناس يوم تبدل السماوات والأرض. يوم تبدل السماوات، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، قال في الظلمة دون الجسر. إذن هناك ظلمة قبل الصراط، ويعطى الناس نورا على قدر أعمالهم، فهذا الظلم يكون ظلمات. أسأل الله العافية. وما ذكر من المعاني الأخرى هي في الحقيقة من لوازم وجود الظلمات الحقيقية يوم القيامة، فإنها شدة شديدة، شدائد ما أو عن أنواع النكال والعقوبة، الذي هو في الحقيقة النكال يحصل والعقوبة تحصل لمن لم يهتدي سبيله إلى الصراط وإلى النجاة إلى الجنة، فيقع في النار أو يظل على الصراط معذبا لا يستطيع الوصول. نسأل الله العافية. لذلك هذه الأقوال الأخرى لا تعارض القول الأول الذي هو ظاهر الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، قال القاضي يحتمل أن هذا الهلاك هو الهلاك الذي أخبر عنهم به في الدنيا بأنهم سفكوا دماءهم، ويحتمل أنه هلاك الآخرة، وهذا الثاني أظهر ويحتمل أنه أهلكهم في الدنيا والآخرة، وهذا الثالث هو الأظهر لأنه أطلق أهلك من كان قبلكم، فهو هلاك دنيوي لتقطيع الأرحام وسفك الدماء استحلال المحارم، وهلاك أخروي بالعذاب والنكال عند الله عز وجل. قال جماعة الشح أشد من البخل وأبلغ في المنع من البخل، وقيل هو البخل مع الحرص، وقيل البخل في أفراد الأمور والشح عام، وقيل البخل في أفراد الأمور والشح بالمال والمعروف، وقيل الشح والحرص على ما ليس عنده والبخل بما عنده، وهذا الأخير هو الأصح. من الشح أن يحرص الإنسان على ما في يد غيره، نعم، على ما ليس له، فهو يريد أن يضم ما في أيدي الناس إلى ما في يده، والبخيل لا يخرج ما في يده. لا شك أن ما في يدك وملك لك، لكن يجب عليك نفقات، ويجب عليك زكاة، ويجب عليك نفقة أهل وعيال. هناك من الواجبات هناك من المستحبات في الإنفاق، والبخل قد يكون بخلا محرما وقد يكون بخلا مكروها على حسب ما يبخل به، فلو بخل عن واجب كان حراما، لو كان هذا الواجب زكاة كان من أكبر الكبائر بل أكبر من ذلك. وهناك نزاع في إسلامه، هناك من أهل العلم من يكفر الباخل بالزكاة، وأما من بخل بما لا يلزمه كان ضيق على أهله وعياله ولكن أعطاهم الواجب، أعطاهم القدر الواجب ودقق فيه وشدد ولم يعطهم ما يترفهون به. يعني على سبيل المثال لو قلنا أب في زماننا يعطي أولاده الطعام والشراب والكسوة بالضبط، ولا يعطيهم ما يعرف باسم المصروف مثلا، لا يعطيهم شيئا ولا يزيد على القدر الواجب في نفقة أهله وعياله. هذا بخل بما يستحب بذله في حسن العلاقة بينه وبين أهله وعياله وبين أقاربه. فأما الشحيح فهو الذي يريد أخذ ما عند غيره ابتداء، هذا أشد من أن يبخل بما في يده. مر رجل وهو يسمع عبد الرحمن بن عوف يقول في طوافه حول الكعبة: اللهم قني شح نفسي لا يزيد على ذلك. فسأله عن هذا يعني كيف هذا، فقال: إني إذا وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أزني ولم أفعل. ولو تأملت النظر إلى عورة مكشوفة لا تحل لك لوجدتها من الشح. فهو يتطلع إلى أن يأخذ ما في يد غيره أو ما ليس عنده أو ما لا يحل له. فنظره إلى هذه المرأة ورغبته فيها وهي لا تحل له من الحرص على ما ليس عنده مما لا يحل له، فهو أشد من البخل. نعم، الشح ليس خاصا بالمال، الشح قد يشمل كما ذكر عبد الرحمن أنه الزنا من الشح، لأنه يريد أن ينال ما ليس له ما ليس عنده، والنظر كذلك منه النظر المحرم فضلا عن يعني المعتاد وهو المال. ولم أفعل، لم أفعل يعني محرمات كثيرة، يقول لم أسرق، إني إذا أخذت شح نفسي لم أسرق ولم أزني ولم أفعل، لم أفعل محرمات لأن أصلها من الاعتداء التجاوز. ولو تأملت الحديث لوجدت فيه إشارة إلى هذا، قال: فإنه أهلك من كان، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم، اعتداء على الآخرين على حقوق الآخرين ليأخذ ما عندهم في النزاعات. قال: واستحلوا محارمهم. استحلال المحارم يشمل فعل كل ما حرم الله سبحانه وتعالى، فهذا المحارم التي حرمها الله، والمحارم حرمات المرء المسلم من ضمنها. الاستحلال هنا هل هو استحلال اعتقاد أم استحلال عمل؟ ليس الاستحلال الاصطلاحي لازما هنا في هذا الموضع، أعني أن الاستحلال عندما يتكلم عنه العلماء يقصدون به أن يعتقد حل ما حرم الله، هذا الاستحلال الاصطلاحي عند الكلام على ما يكفر به وما لا يكفر. لكن الاستحلال هنا يشمل هذا النوع ويشمل أن يفعل الحرام كما يفعل صاحب الحلال الحلال. يعني استحل محارمهم حينما يستحل دم أخيه بما يستحله بغير حق، وإن لم يكن كافرا يعتقد حل الحرام لكن عامله معاملة الحلال. استحل تشمل اعتقاد حل ما حرم الله، وتشمل معاملة الحرام معاملة ما أحل الله. فلو أكل مال أخيه بالباطل نقول: بما تستحل ذلك؟ بما تفعل هذا وتظن أنك بذلك قد تعاملت كما تتعامل مع حقك؟ إذن استحلوا محارمهم تشمل أنهم اعتقدوا حل ما حرم الله أو عاملوا ما حرم الله كما يعاملون ما أحل، يعني يتعاملون مع الحرام مثل ما يتعاملون مع الحلال حتى لو اعتقد الحرمة. لكن هذا يعني ورد فيه في أمر الثمرة قال بما يستحل أحدكم مال أخيه بغير حق. تطلع إلى ما في أيدي الناس والحرص على أن يأخذ ما عندهم، يطمع. ما هو الشح يعني الطمع ده ما في أنواع من الأطماع مختلفة، لكنه مخصص طمع فيما في أيدي الناس، طمع فيما لا يحل له. الصراع على الملك والرئاسة من الشح، الرغبة في أن يكون الإنسان هو الرئيس والملك، هذا من الشح، شيء ليس في يده يريد أن يأخذه إلى ما في يده. قوله التنافس على الناس، يعني أن يكون الإنسان حريصا على هذا الأمر الذي ليس في يده، وليس أن من تعينت عليه تركها. قوله صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه، كان الله في حاجته، أي أعانه عليها ولطف به فيها. كان هنا تامة، من كان يعني من ولد أو من جعل نفسه كذلك، ليست التي تدخل عليها، ليس الفعل نسخا. كان من الكينونة أنه الوجود. كان الله في حاجاته تشريف عظيم لهذا الذي أعان أخاه. إن كان في حاجته كان الله في حاجته، كما ذكرنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن المسلم أخو المسلم لا يظلمه، لا يظلمه بنفسه ولا يسلمه، أي لمن يظلمه، لا يتركه لمن يظلمه ويعتدي عليه. قوله صلى الله عليه وسلم من فرج على المسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. في هذا فضل إعانة المسلم وتفريج الكرب عنه وستر زلاته، بل وستر عورته الظاهرة. ستر الستر ستر العورة الظاهرة والباطنة، ستر العورة الظاهرة بإلباسه ما الثياب التي تستر بها العورة، ستر العورة الباطنة يعني عدم ذكر الزلات والأعمال المعاصي والذنوب، لأن هذه عورات باطنة وهناك من ينسب هذه العورات. فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ستره الله يوم القيامة. هذا الأمر هل يلزم أن كل معصية يراها الإنسان يعني من البعض لا بد أن يستر ولا يذهب للشهادة أبدا؟ نقول ليس الأمر كذلك، بل الشهادة عند القاضي بالسرقة والزنا وفعل الفواحش مشروع أمر الله به لردع الفاعلين للمآثم والمعاصي، ولكن ينظر في حال الفاعل، هل إذا شهد عليه وأقيم عليه الحد كان تطهيرا له كما طلبها يعني ماعز الغامدية حرصوا عليها، فهذا يمكن أن يشهد المؤمن على مثل هذا لأنه يطهره. إنسان آخر إذا ستر عليه، إذا ستر عليه تاب فيما بينه وبين الله ورجي له الخير، وهذا الستر عليه أفضل. وآخر لو يشهد عليه لتجاوز المدى في الفواحش، ف فهذا الأفضل أن يذهب إلى القاضي ويشهد عليه ليردع، لأن الحدود كفارة لأهلها. هل لو رأى أربعة مثلا واقعة زنا هل يلزمهم أن يذهبوا؟ لا يلزمهم، لكن إذا استشهدوا وجب عليهم الشهادة. يعني لو ثلاثة راحوا والرابع كان شاهدا وأوتي به إلى القاضي، ولو لم يشهد لقذف لحد الثلاثة، يلزمه هنا أن يشهد، لأن هذا يرفع العقوبة عن الثلاثة. قال في هذا فضل عنة المسلم وتفريج الكرب عنه وستر زلاته. قلنا ستر زلاته ده أحد أنواع الستر، ويدخل في كشف الكربة وتفريجها من أزالها بماله أو جاهه أو مساعدته، لأن الأمر واسع عام. من فرج عن مسلم كرب تفريج ده بكل ما يمكن. قال تفريجها من أزالها بماله أو جاهه أو مساعدته، والظاهر أنه يدخل فيها فيه من أزالها بإشارته ورأيه ودلالته. وأما الستر المندوب إليه هنا فالمراد به الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس هو معروفا بالأذى والفساد. فأما المعروف بذلك فيستحب أن لا يستر عليه، بل ترفع قضيته إلى ولي الأمر. إن لم يخف من ذلك مفسدة، إن لم يخف من ذلك مفسدة، يعني إلا أن يكون يترتب على رفعه لولي الأمر اعتداء على أبرياء مثلا. يقول لأن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء والفساد وانتهاك الحرمات وجسارة غيره على مثل فعله، هذا كله في ستر معصية وقعت وانقضت. وأما معصية رآه عليها وهو بعد متلبس بها فتجب المبادرة بإنكارها عليه ومنعه منها على من قدر على ذلك، ولا يحل تأخيرها، فإن عجز لزمه رفعها إلى ولي الأمر إذا لم تترتب على ذلك مفسدة. وأما جرح الرواه والشهود والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام ونحوهم فيجب الغيبة المحرمة، فيجب جرحهم عند الحاجة، ولا يحل الستر عليهم إذا رأى منهم ما يقدح في أهليتهم، وليس هذا من الغيبة المحرمة، بل من النصيحة الواجبة، وهذا مجمع عليه. قال العلماء في القسم الأول الذي يستر فيه هذا الستر مندوب، فلو رفعه إلى السلطان ونحوه لم يأثم بالإجماع، لكن هذا خلاف الأولى، وقد يكون في بعض صوره ما هو مكروه والله أعلم. الرفع يكون مكروه لأنه شخص تائب ونادم إلى الله، وهو الذي أراد عمر أن يعاقب من علم بزنا امرأة تابت وحسنت توبتها. جاءه رجل يخبره أن وليته قد تقدم لها من يريد الزواج منها، نظر أنها كانت ثيبة وأنها كانت قد وقعت في منكر، فهل يخبر بذلك المنكر؟ فقال لو فعلت أوجعتك ضربا، لو فعلت أوجعتك ضربا، لأنها تابت وحسنت توبتها، وليس هناك غش لهذا الذي يريد الزواج منها. فإذا لا يخبره. نعم. ولذلك بعض الناس الذين إذا تقدموا للزواج بعضهم ينقر ويبحث ويقول لها أخبريني بكل ما فعلته قبل أن أتقدم لك في الزواج. قصص عجيبة، هذا يخالف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ستر مسلما ستره الله، فأنت تنقب ثم بعد ذلك تعجز نفسك عن أن تستر. وليس من حق هذا، من حق أحد أن يعني يستقرئ إنسانا ذنوبه، يقول له ماذا صنعت من الذنوب، حتى لو كانت امرأته قبل الزواج. وامرأته كذلك إذا غاب عنها يقول لها تعالي أريد التفاصيل، التفاصيل إيه اللي حصل؟ نعم، الكلام مبني على أن التدقيق في مثل هذه الأمور يؤدي إلى فقدان الثقة ويؤدي إلى الكذب. ولو صدقت أدى إلى الجفاء. وأنا أعرف قصصا عجيبة بسبب مخالفة هذا الحديث، يعني يحلف عليها ويعلق الطلاق على أن تخبره، ثم تخبره فيقول لا أستطيع أن أعاشرها الآن، بعد أن يقول وقد علمت عنها ما ما ما, ما فعلت. لا حول ولا قوة. قصة يقول لها أنت عند الكعبة عايزة تحلف أنها لم تخنه قط، فقالت له خنتك، قال لها أنت طارق. ذهب فساد فعلا الشرع، فعلا يعني يرشدنا إلى أحسن الأخلاق. وإن ستر مسلما يشمل كل أنواع الستر. الاستنصاح إذا استنصحه نصحنا، ولكن إذا كان يعلم صدق التوبة. القصة اللي ذكرناها عن عمر رضي الله عنه عن أخته أو ابنته أو نحو ذلك، أن الرجل كان يعلم صدق توبتها، فلو لو فضحها لكان بذلك مخالفا لها. لكن إذا كان هناك من يستنصحك وأنت تعلم نقصا معينا وخللا ما زال مستمرا، فعند ذلك يجب عليك النصح. وهي اللي هي إيه؟ اللي هو جرح الرواة والشهود والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام، فيجب جرحهم عند الحاجة ولا يحل الستر عليه. لأنك إذا استنصحك فانصح له، فأنت إنسان يوشك أن يقع في علاقة محرمة، أنت تنصح له تمنعه في علاقة مع إنسان يغشه أو يخدعه، فأنت تنصحه يلزمك. نعم. أما إذا كان يعلم تاريخا قديما ثم تاب توبة صادقة فهذا لا ينبغي أن يخبره. قال قوله صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. الحديث معناه أن هذا حقيقة المفلس. وأما من ليس له مال ومن قل ماله فالناس يسمونه مفلسا وليس هو حقيقة المفلس، لأن هذا أمر يزول وينقطع بموته، وربما ينقطع بيسار يحصل له بعد ذلك في حياته. وإنما حقيقة المفلس هذا المذكور في الحديث، فهو الهالك الهلاك التام والمعدوم والإعدام، والمعدوم الإعدام المنقطع المقطع، والمعدوم الإعدام المقطع القاطع يعني التام بالبناء. قال: فتؤخذ حسناته لغرمائه، فإذا فرغت حسناته أخذ من سيئاتهم فوضع عليه ثم ألقى في النار، فتمت خسارته وهلاكه وإفلاسه. قال المازري: وزعم بعض المبتدعة أن هذا الحديث معارض لقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا الاعتراض غلط منه وجهالة بينة، لأنه إنما عوقب بفعله ووزره وظلمه وجهله، عوقب بفعله ووزره وظلمه، فتوجهت عليه عقوق لغربائه فدفعت إليهم من حسناته، فلما فرغت وبقيت بقية قوبلت على حسب ما اقتضته حكمة الله تعالى في خلقه وعدله في عباده، فأخذ قدرها من سيئات، فأخذ قال فأخذ قدرها أو فأخذ قدرها فأخذ قدرها من سيئات خصومه فأخذ قدرها من سيئات خصومه فوضع عليه فعوقب به في النار. فحقيقة العقوبة إنما هي بسبب ظلمه ولم يعاقب بغير جناية وظلم منه. وهذا كله مذهب أهل السنة والله أعلم. وهذا كلام واضح جيد. وهذا الحديث دليل على أن الصيام والصلاة أن الصلاة والصيام والزكاة تدخل في الموازنة. ضعف هذا يدل على ضعف قول من قال قول الله عز وجل في الحديث القدسي كل ابن آدم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي فإنه لي. فسره بعضهم بأنه كل عمل ابن آدم يمكن أن يتقي به ظلمات الآخرين إلا الصيام، يعني أن الصيام لا يدخل في الموازنة. وهذا صريح في أن الصيام يدخل في الموازنة وأن هذا ليس معنى فإنه لي يعني لا يمكن أن يكون لغير العبد في الموازنة. الستر أفضل. الستر. هل هذا معناه قوله يعذب بالتقديم للآخرين؟ هل معنى هذا أن الظلم للناس لا يكون في بسببه عذابه في القبر؟ لا، بل هذا يبقى من عذابه يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في اللذين يعذبان، قال كان أحدهما يمشي بين الناس بالنميمة، فكان هذا فيما بينه وبين الناس وعوقب عليه في قبره. ولكن هؤلاء الذين ظلمهم وفي حق لله عز وجل وفي حق لله المخلوق، حق المخلوق ده لابد أن يؤدى إلى صاحبه. قوله صلى الله عليه وسلم لا تؤدن الحقوق إلى أهلها، هي لا تؤدن بمعنى انتوا ستؤدون الحقوق، يبقى تتضبط لا تؤدن الحقوق الى اهلها. والضبط الثاني لا تؤدن الحقوق الى اهلها. عندكم ضبط واحد اللي هي الحقوق، لا تؤدن الحقوق. يقول هذا تصريح بحشر البهائم حتى يخلي الشاة الجرحاء من الشاة القرناء. يقول هذا تصريح بحشر البهائم يوم القيامة وإعادتها يوم القيامة كما يعاد أهل التكليف للآدميين. وقد قال تعالى وإذا الوحوش حشرت. يقال وكما يعاد الأطفال والمجانين ومن لم تبلغه دعوة. وعلى هذا تظاهرت دلائل القرآن والسنة. قال الله تعالى وإذا الوحوش حشرت. قال وإذا ورد اللفظ الشرعي ولم يمنع من إجرائه على ظاهره عقل ولا شرع وجب حمله على ظاهره. قال العلماء وليس من شرط الحشر والإعادة في القيامة المجازاة والعقاب والثواب. وأما القصص من القرناء للجرحاء التي لها قرن. قال وأما القصص من القرناء للجرحاء فليس من قصص التكليف إذ لا تكليف عليها بل هو قصاص مقابلة. والجلحاء هي الجماء التي لا قرن لها، هو قصاص الله عز وجل أعلم به. فمسألة هي نعم هي ليس عليها تكليف، ولكن الله عز وجل أعلم بما أمرها وبما ليس عليها تكليف من جنس تكليفاتنا. الله عز وجل يفعل فيها ما يشاء. لا مش مبالغة من غير حقيقة، ده هيقاد من الشاة من القرناء من الشاة القرناء للشاة الجلحاء، هيحصل قود، هيحصل قصاص. إن الحديث على ظاهره. ولكن إذا وقع ذلك في غير المكلفين بتكليفاتنا فإن ذلك وقوعه في المكلفين أوضح وأعظم. قال في قصة حديث آخر أنه رأى شاتان تنططحان فقال أبدان أتدري فيما تنططحان؟ قال لا. قال ولكن الله يدري وسيفصل بينهما يوم القيامة. عشان كده قلنا ليس عليهما تكليف من جنس تكليفاتنا بينه وبين ربنا، ربنا أعلم به، ربنا أعلم بشأن هذه المخلوقات. طب بعد الحشر ماذا سيكون مصيرها؟ التوقف. هناك قول بأنها تصير ترابا، ولكنه قول موقوف في تفسير الآية والكلام محتمل. تفسير قوله تعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يعني يجعله الله عز وجل كذلك، يجعله ترابا، يجعل يعني يتمنى الكافر لو كان جعل حيوانا بهيما ليصير ترابا كما جعل هؤلاء، كما جعلت البهائم. لا أنا أقول ده موقوف لا ندري. عشان كده العقيدة تأخذ من الكتاب، تأخذ من السنة، وليس من كلام بعض التابعين موقوفا عليه. ما عندناش بالظبط ده. عشان كده قلنا ماذا بعد الحشر؟ نرد العلم إلى عالمه، الله أعلم. لو أتانا دليل قلنا به. قوله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت، معنى يملي يمهل ويؤخر ويطيل له في المدة، مشتق من الملوة وهي المدة والزمان، ملوة وملوة وملوة، ومع أن لم يفلته لم يطلقه ولم ينفلت عنه. قال أهل اللغة وقالوا أفلته أفلته أطلقه وانفلت تخلص منه، وانفلت تخلص منه. ثم قرأ ظاهر هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، لأن السورة مليئة بأنواع قصص الأمم التي طال عمرها في الظلم ثم أخذها الله عز وجل العزيز المقتدر. قال مسلم حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال اقتتل غلامان من المهاجرين وغلامان، غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، فنادى المهاجر أو المهاجرون يا للمهاجرين ونادى الأنصاري يا للأنصار، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا، فقال ما هذا؟ دعوة أهل الجاهلية. قالوا لا يا رسول الله إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر. قال فلا بأس وينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهه فإنه له نصر، وإن كان مظلوما فلينصره. قال سمع عمرو جابر بن عبد الله يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال دعوها فإنها منتنة. فسمعها عبد الله بن أبي فقال قد فعلوها والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال دعه لا يتحدث، قال دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. في الظاهر في احكام الدنيا عبد الله بن ابي معدود في ذلك، لكنه ليس المقصود بالمدح، معلوم بالقطع أنه من رؤوس النفاق. احنا نقول الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. اقتتل غلامان أي تضاربا، التقاتل يطلق على الضرب. وقال باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما. يا للمهاجرين، في بعضها يا آل المهاجرين، يقول الصحيح أنها بلام موصولة، يا للمهاجرين، ومعنى معناه أدعو المهاجرين، أدعو المهاجرين وأستغيث بهم. قال وأما تسميته صلى الله عليه وسلم ذلك دعوة الجاهلية فهو كراهة منه لذلك، فإنه مما كانت عليه الجاهلية من التعاضد بالتقابل، فمن التعاضد بالقبائل في أمور الدنيا، فإنه مما كانت عليه الجاهلية من التعاضد بالقبائل في أمور الدنيا ومتعلقاتها، وكانت الجاهلية تأخذ حقوقها بالعصبات والقبائل، فجاء الإسلام فأبطل ذلك وفصل القضايا بالأحكام الشرعية، فإذا اعتدى إنسان على آخر حكم القاضي بينهما وألزمه مقتضى عداوته وألزمه مقتضى عدوانه كما تقرر من قواعد الإسلام. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في آخر هذه القصة لا بأس، فمعناه وقال كسع أحدهما الآخر قال فلا بأس، فمعناه لم يحصل من هذه القصة بأس مما كنت خفته، فإنه خاف أن يكون حدث أمر عظيم يوجب فتنة وفساد، وليس هو عائدا إلى رفع كراهة الدعاء بدعوى الجاهلية. قال فلا، يعني كسع أي ضرب دبره وعريزته بيد أو رجل أو سيف، يعني ضربه الشلوت كما يقول الناس. قوله صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة قبيحة كريهة مؤذية. قوله صلى الله عليه وسلم دعه لا يتحدث الناس أنه هو ذلك يقتل أصحابه، فيه ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من الحلم، وفيه ترك بعض الأمور المختارة والصبر على بعض المفاسد خوفا من أن تترتب على ذلك مفسدة أعظم منه. وكان صلى الله عليه وسلم يتألف الناس ويصبر على جفاء الأعراب والمنافقين وغيرهم لتقوى شوكة الإسلام، شوكة المسلمين، وتتم دعوة الإسلام، ويتمكن الإيمان من قلوب المؤلفة قلوبهم، وتمكن الإيمان من قلوب المؤلفة ورغم غيرهم في الإسلام، وكان يعطيهم الأموال الجزيلة لذلك، ولم يقتل المنافقين لهذا المعنى ولإظهارهم الإسلام، وقد أمر بالحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، ولأنهم كانوا معدودين في أصحابه صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه إما حمية وإما لطلب دنيا أو عصبية لمن معه من عشائرهم. قال القاضي واختلف العلماء هل باقي حكم الله عنهم وترك قتالهم أو نسخ ذلك عند ظهور الإسلام ونزول قوله تعالى جاهد الكفار والمنافقين، وأنها ناسخة لما قبلها، وهنا قول ثالث أنه إنما كان العفو عنهم ما لم يظهروا نفاقهم، فإذا أظهروا قتلوا، هذا صح الأقوال. أنا أقول وهذا صح الأقوال. المنافق إذا أظهر نفاقه وظهر عليه ببينة عومل بمقتضى ما أظهر، إن كان كفرا فكفر، إن كان فسقا كرمي المحصنات الغافلات المؤمنات فيعامل بالفسق الذي بقدر الفسق الذي فعل. الصحيح أن عبد الله بن أبي من ضمن من أقيم عليه الحد في قصة الإفك، ومن قال لم يقم عليه الحد قال لم يشهد عليه ببينة، وإنما علم بتصديق الوحي لأن هذه شيعة. نعم، مانيع الزكاة استحق القتال، قتال لأبي بكر رضي الله تعالى عنه ومن معه من الصحابة، لأنهم منعوا ما وجب عليهم. عبد الله بن أبي بن سلول في قصة الإفك ما بين حاجتين، ما بين احتمال أنه هو أقيم عليه الحد، ودي ذكرها ابن حجر رحمه الله ذكر روايات بذلك ويبقى الكلام واضح، والأمر الثاني أنه كان إنما يبث الحديث في من يثقون فيه ويثق فيهم، وهؤلاء الذين أوصلوه إلى الصحابة الذين وقع منهم ما وقع من غير أن تقام بينة على هذا الأصل. لا ينبغي أن تسكت على بدعة تقريبا لقلوب الناس، فإنه ينظر الناس يبتدعون، وينظر في المفسدة المترتبة على ذلك في العقيدة في العمل، وتقاس المصالح المفسدة، والأصل أنهم لا يتركون، لا يترك أهل البدعة. قصاص. أقول قولي هذا وأستغفر الله.